على فضله وعلى تقديمه رضي الله تعالى عنه وارضاه. الاخ يسأل يقول هل هناك فرق بين حدثنا واخبرنا؟ الجواب المحدثون يستعملون في طريق الاداء في طريق التحمل، اذا تحمل يعني اذا تلقى الحديث ويريد ان يخبر حيث حدثنا سمعت اخبرنا انبانا قال لي وعاه سمعي، هذه الالفاظ تتفاوت ليست على مرتبة واحدة. اذا قال حدثنا عند بعض منهم ان الشيخ يقرأ والطالب بيده الكتابه، واذا قال اخبرنا الطالب يقرأ والشيخ يسمع. ومن اذا هناك فرق بين حدثنا واخبرنا، ومنهم من يقول اذا قال اخبرنا يعني اجازني، انا ما قرأت على شيخي هذا الكتاب ولكن الشيخ اخذ هذا الكتاب صحيح مسلم وقال لي خذ كتابي هذا اجزتك روايته، فانا عندما انقل واروي لا يجوز لي ان اقول سمعت ولا اقول حدثني ولا اقول قال لي، وانما اقول اخبرني اخبرنا اذا كان معي غيري، حدثني حدثنا انباني انبانا، هناك اجازه وهناك مكاتبه وهناك مناوله، علم الحديث بحر لا ساحل له. السؤال قلت ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال للمغيره ابغني احجار، فاتاه بثلاثه احجار، اولا حجرين وروته، اخذ الروته القى بها، جاءه ببديل اخر ثلاثه، فاستجمر النبي بالحجاره والماء موجود لان المغيره معه ركوه صغيره، صب على النبي توضا، فهل يجوز الاستجمار مع وجود الماء؟ الجواب نعم، جاز لنا ان نستنجي بالماء، جاز لنا مع وجود الماء ان نستجمر بالحجاره او ما قام مقام الحجاره، ياخذ الحجر الاول يمسح ينظر يلقيه، ياخذ الحجر الثاني يمسح ينظر وجد به بلل يلقيه، ياخذ الحجر الثالث يمسح موضع البول او موضع الغائط وجد ان الحجر يابسا ليس عليه شيء اكتفى، هذا الامر الثاني جائز. الامر الثالث وهو افضل يجمع بين الماء والحجاره، ولذا لما انزل الله تعالى قوله لا تقم فيه ابدا يعني مسجد ضرار، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، جاء النبي الى اهل قباء وقال لهم ان الله يثني عليكم يعني انتم تعملون اي شيء، قالوا يا رسول الله انا نتبع الحجاره كالماء، نحن نجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فاثنى الله عليهم لذلك، فالاستنجاء بالماء والاكتفاء به جائز، الاستنجاء بالحجاره او ما قام مقام الحجاره مما ينقي ويزيل النجاسه جائز، يجمع بين الحجاره والماء جائز ان شاء الله تعالى. نمشي. ثم اورد الامام مسلم رحمه الله تعالى عليه في معرض فضائل الصديق حديث محمد بن جبير ابن مطعم عن ابيه جبير ابن مطعم ان امراه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فامرها ان ترجع اليه، طلبت من النبي طلب ان يعينها صلى الله عليه وسلم من المال الذي ياتي اليه صلوات الله وسلامه عليه، اما من صدقه الفطر صدقه الزكاه الواجبه صدقه التطوع، فقالت يا رسول الله ارايت ان جئت فلم اجدك؟ قال جبير بن مطعم يعني انني لو جئت وجدت انك يا رسول الله قد مت ماذا اصنع؟ ولم ينكر عليها رسول الله ولم ينكر عليه احد من الصحابه لان الموت حق، والله تعالى قال لنبيه